مابغاش خلقتي على الزواج مانيش عارف علاش كي داير الزواج تزوجتي ما يبغيك ما تبغيه اشبوك لي زنتيري تصراش ها هو هانتي خليت لها بلاصتي إذا داير الزواج تزوجتي ما يبغيك ما تبغيه مقري وزعفت عليك نطلب ربي يهنيك نقسم بالله انا محقودي يا الرقدي هني الرقدي كداي الرزواج تزوجتي هالبروبليم ما يبغيك ما تبغيه Ha ha ha.